بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: زملوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم. إذا الشهيد يدفن بثياب المعركة التي هي عليه. قال: ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير رضي الله عنه، وقد تقدم حديثه. يعني الشهيد لا تنزع الثياب التي كانت عليه وقت المعركة، وتترك هذه الثياب وما عليها من الدماء، ولكن يستحب أن يغطى بثوب فوق الثياب، يوضع فوق الثياب ثوب آخر واحد أو أكثر يغطى به بدنه كله، يلف فيه، إن تيسر، فإن لم يتيسر فيغطى القسم الأعلى ثم يعني بهذا الثوب، ثم يستر الأسفل. فيقول: ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم. ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير رضي الله عنه، وتقدم حديثه في مسألة سابقة. فإذا الثياب التي عليها دماؤه والتي فيها كان يقاتل فيها فتبقى عليه، ثم يوضع فوقها ثوب آخر يغطي بدنه كله، فإن لم يكفي غطي قسم أعلى، ثم ستر الأسفل بورق شجر ونحوه، كما ورد في قصة مصعب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الدروع والسلاح وكذا تفك عنه يعني، ولكن الثياب تبقى عليه. قال: والمحرم يكفن في ثوبين اللذين مات فيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وتقدم الحديث قبل ذلك أيضا. فهذا الرجل المحرم الذي وقصته الناقة أي رخصته برجلها فمات، سقط عنها ورخصته برجلها فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: ويستحب في الكفن أمور. الأول البياض، أن يكون الكفن أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. إذن هذا من المستحبات في الكفن، أن يكون من قماش أبيض. الثاني: كونه ثلاثة أثواب، بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. وسحولية نسبة إلى بلدة في اليمن يقال لها سحول، كانت مشهورة بنسج الثياب أو هذا النوع من الثياب الذي يوصل إليه. في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، والكرسف اللي هو القطن، من كرسف أي من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. يعني هذه الثياب عبارة عن قماشات بيضاء، يعني ليست مخيطة أو مفصلة على شكل قميص ولا على شكل عمامة، يعني ليست مفصلة على قدر أعضاء البدن، وإن ملاءات او لفافات بيضاء، قال ادرج فيها ادراجا. يعني الفقهاء يذكرون في طريقه الادراج في الاسوار الثلاثه، يعني لو مثلا مثل هذا الشكل كده، يعني توضع الملاءات الثلاثه فوق بعض، توضع الملاءات الثلاثه فوق بعض هكذا، وبعدين يوضع الايه الميت فوقها. بعدين قالوا يعني الاحسن ان يبدا باللفافه الاولى فيوضع الايمن ثم الايسر، وبعدين باللفافه الثانيه يغطى الجانب الايمن ثم الايسر، ثم اللفافه الثالثه برضه يوضع الايمن ثم الايسر هكذا. قال الحكمه في هذا، قال لك يعني لو جبنا الثلاثه مع بعض هكذا وبعدين مرة واحدة ضغطنا الأيمن ثم الأيسر، إذا انكشف ينكشف كله يعني. لكن لما يكون الأول يوضع الأيمن ثم الأيسر، وبعدين الثاني يوضع الأيمن ثم الأيسر، فإذا انكشف ينكشف الأعلى فقط فيكون ما تحته مسكورا. قالوا هذا يعني أولى وأحسن في الستر، وهذه صفة الإدراج في الأسوار الثلاثة. فالأسوار الثلاثة التي يكفن فيها الميت الرجل عبارة عن ثلاث ملاءات، يعني قطع قماش كبيرة على يعني بحيث تغطي بدنه ورأسه ورجليه، يعني ويفيض عنها شيء، يعني تكون أطول من طول الميت، بحيث يعني عندما تلف يكون مغطية الرأس والرجلين، وفي منها فاضل منها بقية من جهة الرأس وبقية من جهة الرجلين. قال الثالث أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، يعني كل مما يستحب يعني في الكفن إذا تيسر أن يكون واحد من الأسوار الثلاثة ثوب حبرة، وسيشرحه يعني. قال إذا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، قال حديث صحيح. قال الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، يعني على وزن عنبة هكذا، الحبرة ما كان من البرود مخططا، والمراد هنا ما غلب عليها البياض. ثوب الحبرة هو عبارة عن نوع من الثياب مخطط فيه خطوط بيض وخطوط سوداء، خط أبيض وخط أسود كده. أيوه لا يعني تحديدا يعني خطوط مخطط أبيض في أسود، يعني خطوط نوع من الثياب يكون مخطط أبيض في أسود كده، فيكون لكن مرات يغلب البياض، يعني يكون الخطوط السوداء قليلة والقسم الأبيض أكثر. فالمؤلف هنا يعني أخذ من هذا الحديث يعني استحباب أن يكون أحد الثياب الثلاثة يكون واحد منها ثوب حبرة إذا تيسر ذلك. لكن الجمهور في الحقيقة على أن الأفضل والأولى أن تكون بيضا خالصة كلها، يعني تكون كلها ثيابا بيضا خالصة، لحديث يعني دفن تكفين المصطفى عليه الصلاة والسلام، كفن في ثلاثة أثواب بيض بيض سحورية، يعني لم يذكر فيها يعني ذكر أنها الأثواب الثلاثة كلها بيض. طيب قال الرابع تبخيره ثلاثا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، والتجمير هو التبخير. وهذا الحكم لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تطيبه، فيقول استحب إيه تبخير الأكفان، يعني الكلام هنا عن تبخير الكفن بحيث يقرب البخور من الكفن، فالكفن يأخذ رائحة البخور فيكون طيب الرائحة. لكن يقول إلا إذا كان المتوفى محرما بحج أو عمرة، فكما أن المحرم حال الحياة يتطير فكذلك بعد وفاته يأخذ أحكام الإحرام. قال ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة، وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه، ولا سيما والحي أولى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فمما كرهه الله تعالى إضاعة المال، فيقول شراء يعني أقمشة غالية الثمن أو الزيادة على الثلاثة، فقال هذا من إضاعة المال. قال: ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة النبية للصديق حسن خان رحمه الله، قال: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق. يعني يقول إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما مرض، يعني مرض الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، فحدد لأهل ثوبا قديما يعني من زيادة، وقال: إيه، كفنوني في هذا الثوب. فقالوا له رضي الله عنه وأرضاه، قالوا: إن هذا خلق. قال: هذا الثوب خلق، هذا قديم مبالي، نشتري لك قماشا جديدا. فقال رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد. لكن في الحقيقة يعني هذه مسألة خلاف، يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتخذ ثيابا جديدة حسنة ليكفن فيها. ومر بنا من قبل يمكن حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا أكفان موتاكم، أو أحسنوا أكفان موتاكم، في حديث يقول: فإنهم يتزاورون فيها في قبورهم. الحديث الثاني يقول: فإنهم يبعثون فيها. ومر بنا يعني توجيه، أو يمكن لا يكون ذكرته، لا يعني جمع بينه وبين حديث تبعثون حفاة عراة غرلا. فقالوا يعني يبعثون في الأكفان ثم يحشرون حفاة عراة، يعني البعث غير الحشر، البعث هو أول الخروج من القبور، يخرجون في الأكفان ثم تسقط عنهم أو كذا عندما يحشرون، يعني يجمعون إلى أرض المحشر التي سيحاسبون فيها، فعندما يحشرون يكونون حفاة عراة، لكن أول الخروج يكونون عليهم الأكفان. فقال: حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يوصي بتحسين كفنه أو يتخذ ثوبا جديدا ليدفن فيه. فيقال في هذا أنه مثل مسألة اللباس في الحياة، يعني فبعض الصحابة كان يختار الزهد في اللباس والتقلل في الملبس ويلبس، يعني بعضهم كان ربما يحسن ثوبه أو كده، في الأمر فيه سعة يعني إن شاء الله، قصد أنه لا حرج على من كفن في ثوب جديد أو اختار ثيابا جديدة للتكفين فيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال: والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق. الشيخ الألباني رحمه الله يرجح أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب أيضا كما يكفن الرجل، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء. في الحقيقة جمهور الفقهاء قالوا: يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب، تكفين المرأة في خمسة أثواب، والثياب التي تكفن فيها المرأة قالوا في إزار، أو شيء إزار اللي هو يستر النصف الأسفل من البدن، يستر نصف الأسفل يعني يغطي من السرة إلى الركبة ومن تحت، فأول شيء إزار. ثم قميص، يقال له قميص أو يقال له درع، اللي هو زي الفستان أو الثوب اللي هو له كمان يلبس من جهة الرأس ويغطي إلى يعني من الكتفين إلى القدمين، فهذا فوق الإزار. ثم خمار يغطي رأسها وصدرها. ثم في لفافتين، لفافتين يعني هم قطعتين قماش كبيرتين زي مثل التي يلف فيها الرجل على لفافتين من قماش يعني على يغطي البدن كاملا وتلف ايضا يعني الجانب الايمن على الايسر ثم الايمن على الايسر. فالمراه تكفن في 5 اسواد وهذا الرجل. ورد في هذا حديث يعني في تكفين حديث ليلى رضي الله عنها امرأة من الصحابيات اسمها ليلى في تكفين أم كلثوم بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنهم كفنوها في 5 أسواب في 5 أسواب في إزار ودرع ومقنعة ولفافتين، فكفنوها في 5 أسواب. الشيخ الألباني رحمه الله، الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود، الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث، فلذلك قال إيه المرأة تكون كالرجل يعني بناء على تضعيفه للحديث، لكن حافظ ابن حجر رحمه الله قال صحيح الإسناد وصحح إسناده وصححه غيره وأخذ به جمهور الفقهاء. وقالوا أيضا من جهة التعليل يعني قالوا إن المرأة في الحياة تزيد في السترة عن الرجل، وفي الإحرام المرأة تلبس المخيط ولا يلبسه الرجل، فستر المرأة يعني ينبغي أن يكون أزيد يعني من ستر الرجل. قال حمل الجنازة واتباعها. قال ويجب حمل الجنازة واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلم. ويجب حمل الجنازة واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث أذكر 2 منها. ذكرنا من قبل أن يعني الميت المسلم له حق في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. فالدفن يعني شامل إيه؟ الجنازة، وفي حديث حق المسلم على المسلم كما سيذكرون. قال أذكر 2 منها. الأول وهو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وفي رواية يجب للمسلم على أخيه 5، رواية حق المسلم على المسلم 5 أو يجب للمسلم على أخيه 5، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. فذكر منها قال واتباع الجنائز، ولذلك يعني اتباع الجنازة هو من فروض الكفايات على المسلم. قال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أيضا عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هذا الحديث فيه أيضا حكمة من حكم اتباع الجنائز، وهي أنها تذكر بالآخرة. قال واتباعها على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأكمل أنه يتبعها منذ أن تخرج من عند أهلها إلى أن تدفن شاملا ذلك الصلاة عليها، ويمكن أن يقتصر على اتباعها إلى أن يصلى عليها ثم إيه لا يواصل يعني السير معها إلى المقبرة إذا فعل إذا قام بذلك غيره من المسلمين. قال وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال وهو حديث صحيح قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلمناه وأخبرناه فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس. يعني في أول الأمر كان إذا المريض يعني شعر بقرب وفاته وجنوع أجله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عنده يعني جلسا يعني، فربما توفي في نفس المجلس وربما تأخر. فقالوا كان إيه يحبسون النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتأخر ربما عند المحتضر وكذا. فقالوا يعني رضي الله عنهم لو إيه تركنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون محتضرا أو في مرض الموت أو كذا حتى إذا يعني إذا مات أخبرناه فيأتي عليه الصلاة والسلام. قال ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أيامه، كنا نؤذنه بالميت يعني نعلمه بوفاة الميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا. ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلى عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم رضي الله عنه وارضاه. يعني كانوا يريدون راحة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يشق عليه، تدرج في ذلك يعني. كان أولا يخبرونه عندما يمرض المريض، ثم صاروا يخبرونه يعني بعد الموت فيأتي إلى بيت المتوفى، ثم بعد ذلك صاروا يحملون المتوفى إلى قرب بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه يعني حتى لا يشق على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا دل ذلك يعني هنا في الحديث يعني فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى على الميت ربما انصرف وربما تبعه حتى يدفن، يعني كان يفعل هذا أحيانا. المصطفى عليه الصلاة والسلام مرات في بعض الأحيان يعني يترك الشيء الذي هو مستحب لعموم الأمة أو كذا، مرات يتركه النبي صلى الله عليه وسلم عمدا حتى لا يحرج أمته وحتى لا يشق على أمته. فقالوا يعني هو يكون في حقه عليه الصلاة والسلام ترك فعل ما هو مستحب في حق عموم الأمة، تركه أحيانا من باب التشريع للأمة وبيان عدم وجوبه وكذا، ويكون في حقه عليه الصلاة والسلام أفضل لأنه يفعله من باب التشريع للأمة وكذا يكون تركه أفضل، لكن في حق الأمة يكون إيه فعله أفضل حتى لا يقال يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأفضل مثلا وفعل المفضول. فيقال لا، هو في حقه عليه الصلاة والسلام عندما ترك ما هو الأفضل في حق الأمة تركه بقصد التشريع يعني، فيكون هذا أفضل في حقه هو عليه الصلاة والسلام. قال ولا شك أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قيراط، أو حتى يصلي عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى حتى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد. قال وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء. وقد ورد يعني أن أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، يعني لا يتبعها حتى حتى تدفن. ثم إنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فصار بعد ذلك يحرص على اتباع الجنازة حتى تدفن رضي الله عنه وعنه. نعم، إن شاء الله أن الأجر يعني استطاع إن شاء الله يعني له الأجر. وهنا يعني في تفسير ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. هل المقصود يعني اللي هو القيراط الى الصلاه ثم قيراط الى الدفن فيكون المجموع قيراطين، او المقصود يعني من تبعها حتى يصلى عليها له قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، يعني اخران غير القيراط الاول؟ بعض شرح الحديث قال هذا يعني قيراطان غير الاول، زي ما قال برضه في حديث اللي هو من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل أو شطر الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وبرضه شراح الحديث بعضهم يقول إيه يعني صلى العشاء وحدها لو شطر كأنما قام شطر الليل، والفجر وحدها شطر الليل، يصلي العشاء والفجر الليل كله. بعضهم يقول لا يعني العشاء وحدها شطر الليل والفجر وحدها كأنما قام الليل كله. هنا نفس الشيء يعني في قال وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قال صحيح. في الحقيقة هذه المسألة أيضا يعني فيها خلاف يعني بين أهل العلم في مسألة الفضل والثواب، يعني الذي يرجحه المؤلف هنا أن المرأة طالما نهيت عن اتباع الجنائز وهو نهي كراهة، يعني ليس نهي تحريم، من شاء تبعت الجنازة وصلت عليها وتبعتها حتى تدفن فعلت ذلك فلها هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في هذا الأمر، لكن يتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عنها خرجت من النساء يعني ولا يشدد على من خرجت، لكن كان يفضل لهن ألا يشهدن الجنازة. فهنا لذلك يعني بعض العلماء يقول كما قال المؤلف هنا أنها إذا شهدت الجنازة لا تنام قيراطا ولا قيراطين، وإلا لما كانت تنهى عنه نهي ترى. الفريق الآخر يعني من الفقهاء يقول بل الأصل أن الثواب هو للرجال والنساء، فالمرأة إذا شهدت الجنازة فلها أيضا قيراط إذا صلت وقيراطان إذا حضرت حتى الدفن، لكن كونها يعني فضل لها أن تبقى في بيتها ولا تخرج فمعناه أنها إن بقيت في البيت ولم تخرج فأجرها أعظم من هذا وأكبر، يعني ليس معنى أنها إذا خرجت يفوتها الأجر، يعني فقال هي إذا خرجت أخذت هذا الأجر، لكن إذا تركت الخروج يعني محتسبة يعني احتسابا يعني وطلبا للثواب في عدم الخروج حيث إن تركه أفضل في حق النساء فيكون أجرها أعظم من أجر الخروج، لكن خرجت نالت القراطة والقراطة. نفس الشيء في مسألة مثلا شهود المرأة الجماعة في المسجد فصلاتها في البيت أفضل، لكن هل إذا صلت في المسجد فلها أجر يعني يضاعف أجرها 25 درجة أو 27 درجة؟ فأيضا هي الصواب في هذا أن شهدت في المسجد نالت 25 أو 27 درجة على صلاتها في البيت، لكن يعني على صلاة المنفرد يعني، لكن إذا تركت ذلك احتسابا ورغبة في الثواب والأجر فيكون أجرها في البيت أفضل، يعني المضاعفة تكون موجودة في المسجد لكن إن بقيت في البيت فيكون الأجر أفضل. وهكذا مثلا بالنسبة للصلاة النافلة في الحرم، فمثلا مسألة مضاعفة الثواب يعني الصلاة في الحرم المدني بألف صلاة وفي المكي بمئة ألف صلاة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في بيته، فهل معناها أن النافلة لا تضاعف؟ أيضا بعض العلماء يقول أنها لا تضاعف طالما صلاتها في البيت أفضل، بعضهم يقول لا يعني النافلة أيضا في الحرم هي إذا كان المكي بمئة ألف والمدني بألف، لكن إذا تركها وصلاها في البيت يعني احتسابا يكون أجره أكثر من المئة ألف. قال المسألة 48، قال ولا يجوز أن تتبع الجنائز أو تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور. رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، يعني مجمرة فيها البخور. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، وعدم اتباعها بنار تفاؤلا، يعني تفاؤلا هي أن الميتة يعني بعيد عن النار وليس من أهل النار بإذن الله تعالى. لذلك يعني يستحب أيضا في استعمال اللبن يعني في في الدفن، اللي هو الطين الذي لم يوقد عليه النار، يعني لا يستعمل في الدفن شيء مما أوقد عليه تفاؤلا. قال ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عبادة، هذا ابن عبادة رضي الله عنه الصحابي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، ولأن فيه تشبيها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم لشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التنطيط والتلحين والتحزين. قال وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية والجنازة العسكرية في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. فكل رفع الصوت للذكر خذ من البدع، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون رفع الصوت في بعض البلاد، يعني تجد الناس كده واحد يقول وحدوا يقول لا اله الا الله يرفعون اصواتهم كلها، يعني خلاف السنة. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، قال واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق. يعني المطلوب في الجنازة أن يتفكر في الموت وما بعده ويستعد للموت. قال ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه، هو من أئمة السلف يعني علماء القرن الثاني الهجري رحمه الله، تردي عن غير الصحابة يعني جائز على سبيل الدعاء لهم، يعني رضي الله عنه، ما معناه إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي قلته، ما يقتضي ما قلته، ما يقتضي ما قلته، يشير إلى قول قيس بن عباد ولا عبادها لكم قيس بن عباد ولا حتى من نصفة أخرى غير المسلمين عباد نعم عباد في فيها تلك مربوطة في أخرى أخرى تلك مربوطة؟ لا لا لا عباد أخرى تلك أخرى تلك بس ما فيش ابن عباد قول قيس بن عباد. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة، الأول يعني يقول في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، وقال يشير إلى إيه قول قيس بن عباد اللي هو مر ذكره قبل قليل، إذا وقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. ثم بعد ذلك يقول وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتنطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلط تحريمه رغبا وتحريمه، وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. هذا كله كلام من النووي رحمه الله يشير إلى كتابه التبيان في آداب قراءة القرآن يعني. فالنووي في كتاب الأذكار يعني أكد على هذا المعنى، وقال إنه ذكره أيضا في كتابه التبيان في آداب القراءة. المسألة 50، قال: ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، بقوله صلى الله عليه وسلم. الرمل هي مرتبة في الإسراع، يعني إسراعا خفيفا، بحيث يعني تكون يعني هيئته كأنها تشبه هيئة، يعني سرعته كأنها سرعة الماشي، بس هيئته هيئة الراكب يعني. فالرمل زي في الصف، لا في الأشواط، في الأشواط اللي يعني في الأشواط في الطواف، فيستحب الايه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فيما عدا ما بين الايه الركنين، يعني فيما عدا ما بين الركنين الأسود واليماني، فما عدا ذلك فيستحب فيه الايه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم، أو في طواف العمرة إذا كان معتمرا، أو في طواف القدوم إذا كان حاجا. فهذا الرمل يعني فيكون يعني هيئته، يعني هيئته كهيئة الراكب كذا، لكن سرعته يعني قريبة من سرعة الماشي. الهرولة غير، الهرولة دي بين الصفا والمروة فيها إسراع أكبر، الهرولة فيها إسراع أكبر. يعني الرمل درجة أخف من الهرولة، الهرولة أسرع، لكن الهرولة فيها إسراع، إسراع فعلي يعني يكون أسرع من الماشي بكثير، لكن الرمل يعني يشبه الماشي في السرعة، لكن في الهيئة هيئته كهيئة المهرول، لكن سرعته كسرعة الماشي أو يزيد عن شيء قليل. قال: يجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، يعني الإسراع خفيف يعني مش ما يهرولش الجنازة يركض بها الهلال، ولكن يعني إيه إسراع خفيف يعني أقل كمان من الرمل، وهو الرمل أصلا سرعته تكاد يعني تكون كالماشي أو زاد عن الماشي بشيء قليل، فهو يكون دون الرمل. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، أو تقدمونها عليه تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: قلت: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. فوقفنا عنده يعني، لكن الأئمة الأربعة لأن هذا الأمر للنبي والشيخ يعني مسألة الإسراع والجنازة. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. يعني كأنه بعض الناس صاروا إيه يتعمدون الإبطاء، يعني مش حتى سيدنا السيد العادي يتعمد الإبطاء وتسوية الخطوات والتقارب بينها وكذا، فيكون هذا من البدع يعني، إما يسير سيرا عاديا أو يعني أسرع من السير العادي ليسير قليلا. قال: ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها. يجوز المشي أمام الجنازة يعني أمام نعش الميت، يعني نعش الميت فيسير أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، على أن يكون قريبا منها. لكن إذا مشى يعني أمام نعش الميت لا يكون بعيدا، يكون إيه قريبا منه، إلا الراكب فيسير خلفها. الراكب يكون خلفها، لكن المشاة على أقدامهم فيكونون في الجهات الأربع يعني أمامها ويمينها ويسارها وخلفها، والراكبون يكونون جميعا بالخلف. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال وكل مسألة الصلاة على الطفل ستأتينا بعد ذلك إن شاء الله. قال وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني من فعله عليه الصلاة والسلام. السنة أنها فعلي وقولي، فمن السنة الفعلية أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى أمام الجنازة ومشى خلفها، هذا أحيانا والأحيان. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، تارة أمامها وتارة خلفها. قال ولكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز، معنى الاتباع أن يكون خلفها وما في معناه. ويؤيده قول علي رضي الله عنه المشي خلفها، المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. إذن المشي خلفها كان أجره يضاعف 25 أو 27 درجة على الماشي أمامها. قال ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم الراكب يسير خلف الجنازة. قال لكن الأفضل المشي، يعني الركوب جائز بشرط أن يكون الراكبون خلف الجنازة، لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معه، بل قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، يعني بعد الفراغ من دفن الميت أتي بدابة فركب في طريق الرجوع والعودة، لكن في الذهاب أحب أن يذهب ماشيا على الصلاة. فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. الملائكة كانت تمشي على الجنازة وكره النبي عليه الصلاة والسلام يكون راكبا والملائكة يمشي، لكن في الرجوع قاس الملائكة انصرفوا وركب على الصلاة والسلام. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة والسلام.